Jesus, you know that. بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستغفر إن المتقين في جنات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان طه للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله العظيم والحب ذو العصف والريحان يا فاضل الله فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب اللهم لك الحمد اللهم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من أفقد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم.